الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الأضاحي باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها، عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه كان غائبا فقدم إليه لحم فقالوا هذا من لحم ضحايانا، فقال أخروه لا أذوقه، قال ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة وكان أخاه لأمه وكان بدريا، فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الأضاحي. والأضاحي جمع أضحية، وهي ما يذبح يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة قربة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل فصل لربك وانحر. والأضحية منة من الله سبحانه وتعالى على أهل البلدان ليشاركوا حجاج بيت الله الحرام في عمل من أعماله، فإن الحجاج يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بذبح الهدايا، والمسلمون في البلدان يتقربون في تلك الأيام إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا. والأضحية لها شروطها وآدابها كما هو مبين في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الكتاب، كتاب الأضاحي، إنما أورد المختصر ثلاثة أحاديث من أحاديث كثيرة في الأصل، لكونها تقدمت مستدلا بها المصنف رحمه الله تعالى في مواضعها من كتابه الصحيح. قال: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار صلوات الله وسلامه عليه لحاجة بالناس تلك السنة إلى اللحم، ثم بعد ذلك أباحه، فأصبح لمن ذبح هديه من الحجاج أو أضحيته من أهل البلدان له أن يأكل منها، وله أن يدخر، أن يدخر شيئا من لحمها. وكانوا قديما يدخرون اللحم بجعله قديدا، يشرحونه شرائح ويضعون عليه الملح ثم يعرضونه على الشمس ثم يدخرونه جافا. فمن ذبح هديه أو أضحيته له أن يأكل منها ما شاء، وأن يدخر أيضا منها ما شاء. وكان في أول الأمر بسبب شدة حاجة في الناس نهاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه عن الادخار. قال: عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه كان غائبا فقدم إليه لحم فقالوا هذا من لحم ضحايانا، فقال أخروه لا أذوقه، أي أنهم ادخروا شيئا من لحم الأضاحي، ولما قدم قدموا له شيئا منه فقال لا أذوقه، لأن العهد عنده أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الادخار، لكن لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن من بعد ذلك بالادخار، فقال لا أذوقه. ثم قمت، يقول أبو سعيد، ثم قمت فخرجت حتى آتي أخي أبا قتادة، وكان أخاه لأمه وكان بدريا، فذكرت ذلك له فقال إنه قد حدث بعدك أمر، إنه قد حدث بعدك أمر، أي أن عهدك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الادخار، لكن حدث بعدك أمر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك. وجاء في بعض الروايات أنه قال، أي أبا قتادة، أي أبو قتادة، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عام الحج إني كنت نهيتكم ألا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، أو إني نهيتكم ألا تأكلوا اللحوم فوق 3 أيام وإني أحله لكم فكلوا منه ما شئتم. فكان الأمر في أول كان الأمر أولا بالمنع من الادخار، ثم أباح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. نعم. عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي، قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. نعم. هذا الحديث فيه بيان أن حكم النهي عن الادخار نسخ، وأن الادخار كان له النهي عن الادخار كان له سبب، كما جاء في هذا الحديث فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، أي في تعين الناس بلحوم الأضاحي. ثم العام الذي بعده لما سألوه نفعل بالأضاحي كما فعلنا في العام الماضي قال لا، فنسخ النهي عن ادخار لحوم الأضاحي، وكان ذلك في أول الأمر حيث كان بالناس جهد وحاجة، فأراد عليه الصلاة والسلام إعانة الناس بلحوم الأضاحي، ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام كلوا ما شئتم. نعم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى العيد يوم الأضحى قبل الخطبة ثم خطب فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم. وهذا فيه ذكر لخطبة عمر أمير المؤمنين الخليفة الراشد رضي الله عنه يوم عيد الأضحى، وفيها أنه ذكرهم رضي الله عنه ببعض الأحكام المتعلقة بالعيد، وأنه يوم يحرم صيامه، وأن عيد الفطر يوم فطر من الصيام، ويوم الأضحى يوم يتقرب فيه الناس إلى الله سبحانه وتعالى بذبح الضحايا كما قال رضي الله عنه، وأما الآخر أي يوم الأضحى فيوم تأكلون فيه من نسككم. والشاهد منه للترجمة قوله رضي الله عنه تأكلون فيه من نسككم، وهذا يشمل ما أكله في الحال أو ما ادخره منه ليأكله فيما بعد. نعم. ثم قال رحمه الله تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الأشربة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. قال: كتاب الأشربة. والأشربة جمع شراب، وهو ما يشرب. وهذا الكتاب عقده رحمه الله تعالى لما يتعلق بالشراب من حيث ما يحل منه وما يحرم، وما يتعلق أيضا بالشراب من آداب. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. لما حرم الله عليه الخمر فلم يرضخ ولما يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، كانت العقوبة أن حرم منها يوم القيامة ما لم يتب. وأما من تاب، تاب الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وعنه في رواية أيضا: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا موضع الشاهد من الحديث، وفيه تحريم شرب الخمر، وأن شربها يتنافى مع الإيمان الواجب، لأن النفي هنا في هذا الحديث نفي للإيمان الواجب، ليس نفيا لأصل الإيمان، ولا أيضا نفيا لكمال الإيمان المستحب، وإنما هو نفي لكمال الإيمان الواجب. والقاعدة عند أهل العلم أن الإيمان لا ينفى إلا عند ترك واجب أو فعل محرم. الإيمان لا ينفى في النصوص إلا عند ترك واجب من واجبات الدين أو فعل محرم من المحرمات. وهنا نفي الإيمان عن شارب الخمر وعن الزاني وعن السارق وعن المنتهب، لأن هذه الأمور كلها من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وليس الحديث حاصرا، وإنما هذه أمثلة لكبائر كبار ينفى الإيمان عن فاعلها ومن وقع فيها. وما كان مثلها أو أشد منها فإن حكمه حكمها. فالحديث ليس حاصرا للوعيد في هذه الأربع المذكورات فيه. وقوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن دليل على أن شرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، لأن نفي الإيمان يدل على ذلك. نفي الإيمان عمن فعل ذلك يدل على أن هذا الأمر كبير، لأن الإيمان لا ينفى كما تقدم إلا عند فعل واجب من واجبات، عند ترك واجب من واجبات الدين أو فعل محرم من المحرمات. ويستفاد من هذا الحديث فائدة عظيمة وثمينة، وهي أن الإيمان كما أنه يدخل فيه فعل الواجبات، فإنه كذلك يدخل فيه ترك المحرمات. كما أن الصلاة إيمان، والصيام إيمان، والصدقة إيمان، وبر الوالدين إيمان، فكذلك اجتناب الزنا إيمان، واجتناب شرب الخمر إيمان، واجتناب السرقة إيمان، وهكذا البعد عن غيرها من المحرمات. فالإيمان فعل الواجب وترك المحرم. ولهذا العلماء قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالطاعة إذا فعلت زاد الإيمان، والمعصية إذا تركت والمعصية إذا فعلت نقص الإيمان، وإذا تركت واجتنبت تقربا إلى الله ماذا يكون شأن الإيمان؟ يزداد بذلك، لأن هذا الترك من أجل الله يعد قربة من القرب العظيمة. فإن الله عز وجل كما أنه يتقرب إليه بفعل ما أمر، فكذلك يتقرب إليه بترك ما نهى عنه وزجر. نعم. قال رحمه الله: باب الخمر من العسل وهو البتع. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: باب الخمر من العسل. الخمر من العسل أي المتخذ من العسل، ويسمونه البتع بكسر الباء، يسمونه البتع. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، ونبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. كل شراب أسكر فهو حرام. سألوه عن البتع وحده، فذكر لهم قاعدة جامعة في الباب تشمل البتع وغيره. قال: كل شراب أسكر فهو حرام. بعض الأحاديث قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فذكر لهم قاعدة صلوات الله وسلامه عليه جامعة في هذا الباب. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بساحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. قال: باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. ويسميه بغير اسمه، يستحل الخمر أي يقول إنها حلال مع علمه بتحريم الله سبحانه وتعالى لها. واستحلال ما حرم الله كفر، ومن الكفر الأكبر الناقل من الملة. إذا علم المرء بأن الله حرمها ثم يقول: لا، هي حلال وليست بحرام، يقف على النصوص وعلى الأدلة من كتاب الله ومن السنة، ثم يقول: لا، هي حلال وليست حرام، أو يعتقد أنها حلال وليست حرام، فهذا من الكفر الناقل من الملة. وهذا الكفر بالاستحلال، استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. أما إذا شربها حتى وإن أكثر من شربها دون استحلال لها، وإنما لضعف في إيمانه وغلبة الهوى عليه، فإنه لا يكفر بذلك، بل يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، معرضا نفسه لعقوبة الله تبارك وتعالى، وينفى عنه الإيمان الواجب، لا ينفى عنه أصل الإيمان، كما تقدم معنا بيان ذلك في حديث أبي هريرة، ينفى عنه الإيمان الواجب. ولهذا يقال عن من كان كذلك: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقال: هو مؤمن ناقص الإيمان أو نحو ذلك من العبارات التي عبر بها أهل العلم. أما إذا كان مستحلا لما حرم الله أي معتقدا حرمة ما مثلا ما أحله الله أو حل ما حرم الله سبحانه وتعالى فهذا من الكفر الأكبر. نعم. قال عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. هذا إخبار منه عليه الصلاة والسلام بأمر يقع في المستقبل، وهذا من علامات النبوة، يخبر عن أشياء أنها ستقع في المستقبل ثم تقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. فقال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وقوله يستحلون وذكر هذه الأشياء دليل على أنها محرمة وأن الشارع جاء بتحريمها، وأنه سيأتي أقوام في آخر الزمان يرون حلها أو يعتقدون حلها مخالفين لكتاب الله ولهدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال يستحلون الحرى، والحرى هو الزنا والفاحشة، يستحلون الحرى والحرير، والحرير حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على ذكور الأمة، قال وسيأتي أقوام يعتقدون حله، والخمر والمعازف، والخمر والمعازف أي يعتقدون حل الخمر ويعتقدون حل المعازف. وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يسمونها بغير اسمها كما جاء في بعض الأحاديث، ولهذا كثير من الأشياء المحرمة أصبح بعض الناس يتعامل معها وبارتياح وإنما غير اسمها فقط، مثلا الرشوة سميت إكرامية، و الربا فوائد، والخمر مشروبا روحيا، وهكذا يسمونه بغير اسمه. والأسماء لا تغير الحقائق، الحقائق باقية على ما هي عليه. أعظم ما يكون في هذا الباب أناس يمارسون الشرك ويسمونه توسلا أو يسمونه شفاعة، مثل ما قال الله عن المشركين الأول ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يقول هذه شفاعة وهؤلاء شفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى. قال ولينزلن أقوام إلى جنب علم، والعلم هو الجبل الكبير، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يروح عليهم بسارحة لهم أي يذهب الراعي بغنم لهم تسرح وترعى ويأتي بها يشربون من ألبانها، يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون ارجع إلينا غدا. يأتيهم الآتي أي الرجل الفقير المحتاج ويطلب منهم قليلا من الحليب فلا يعطونه، يقول ارجع إلينا غدا، وهكذا يمنعون ابن السبيل المار الفقير حاجته ويقولون ارجع إلينا غدا، وهكذا لا يعطون وإنما يردونه بهذه الكلمة ارجع إلينا غدا. قال فيبيتهم الله، يبيتهم أي يحل سبحانه وتعالى العقوبة عليهم بياتا وهم راقدون فيبيتهم الله ويضع العلم أي الجبل عليهم، ويضع العلم الذي كانوا إلى جنبه عليهم. هذا لقسم من هؤلاء. القسم الآخر قال ويمسخ آخرين قردة وخنازير يوم إلى يوم القيامة، يمسخون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. وهذا فيه التنبيه على خطورة استحلال ما حرم الله، وأن ذلك موجب للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى، وأنه يوصل بفاعله إلى أنواع من الأعمال المحرمة والمجانبة للرفق والمعاونة للمحتاجين ونحو ذلك. فالحديث في دلالة على عظم خطورة استحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى، وأن فاعل ذلك عرضة للعقوبة المعجلة قبل العقوبة المؤجلة يوم القيامة. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الانتباذ في الأوعية والتور. عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس، قالت: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. قال: باب الانتباذ في الأوعية والتور. التور قدر كبير يصنع من الحجارة، قدر كبير يصنع من الحجارة. والترجمة في حكم الانتباذ في الأوعية والتور. قال عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمه وهي العروس. كانت امرأته خادمه وهي العروس، أي كانت هي التي تقوم بالخدمة. قالت: أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. وهذا هو الذي يسمى النبيذ، يعني تنبذ التمرات، توضع في الماء من الليل ثم تشرب في الصباح عندما تتحلل، فيصبح الماء حلو الطعم بهذا التمر الذي وضع فيه. يوضع فيه مثلا في الليل عسل، أو يوضع فيه تمر، أو يوضع فيه عنب، ثم إذا أصبحوا شربوه، وهذا يسمى نبيذ وهو مباح. لكن إذا ترك فترة طويلة من الزمان إلى أن يتخمر فإنه لا يحل. ولكن إذا انتبذ في الماء لمدة يسيرة لا يصل إلى الإزباد والتخمر فإنه حلال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الأوعية في أول الأمر، ثم أباح الانتباذ في كل وعاء ما لم يصل إلى الإسكار، نعم. ثم قال رحمه الله: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخص لهم في الجر غير المزفت. قال: باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية، أي في الانتباذ في الأوعية والظروف بعد النهي، لأن كان في أول الأمر نهى عن الانتباذ في عدد من الأوعية مثل المزفت والمقير والنقير وغيرها، نهى عن الانتباذ فيها صلوات الله وسلامه عليه، لأنها سريعة التأثير في ما يوضع فيها أكثر من غيرها، فما يوضع فيها يصل إلى درجة الإسكار أسرع مما عندما يوضع مثلا في الأسقية، لأن الأسقية التي هي من الجلد فيها شيء من المسام تؤخر حصول الإسكار فيما نبذ فيها أو من تبذ فيها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بعض الانتباه في بعض الأوعية ثم أباح فيما بعد ذلك، وجعل الضابط في هذا ما لم يصل إلى الإزباد أو الإسكار. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية، هكذا في بعض الروايات، وفي بعض الروايات الأوعية، في بعض الروايات الأوعية، وهذه الرواية أرجح كما هو ظاهر السياق. قال لما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الأوعية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء، ليس كل الناس يجد سقاء، لأن السقاء أهون من غيره، لأن يتخلله مسام فلا يصل ما يوضع فيه إلى الإسكار بوقت سريع وإنما يتأخر. فكان أباح عليه الصلاة والسلام الانتباه في الأسقية ومنع ما سوى ذلك، ولا سيما الأوعية التي يسرع ما وضع فيها إلى الإسكار لإحكامها وغلاقها وغلظها ومتانتها. ثم فيما بعد أباح عليه الصلاة والسلام الانتباه في كل وعاء، لكن يراعى في ذلك الانتباه إلى أن لا يصل إلى الإسكار. قيل كل الناس لا يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت. نعم. ثم قال رحمه الله باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا وألا يجعل إدامين في إدام. عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ كل واحد منهما على حدة. قال باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكرا، يعني إذا كان خلطهما مسكرا، وألا يجعل إدامين في إدام. قال عن أبي قتادة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو. الزهو هو البسر الذي لون إما إلى أصفر أو إلى أحمر، يسمى الزهو، والتمر والزبيب. قال أهل العلم الحكمة في النهي لأن الإسكار إليها إذا جمعت أسرع، لأن الإسكار إليها إذا جمعت أسرع. قال ولينبذ كل واحد منهما على حدة، يعني التمر على حدة أو الزهو على حدة أو التمر على حدة والزبيب على حدة وهكذا. نعم. ثم قال رحمه الله باب شرب اللبن وقول الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو تعرض عليه عودا. قال باب شرب اللبن وقول الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اللبن من الله سبحانه وتعالى العظيمة على عباده، وهو آية من آيات الله كما قال الله سبحانه وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، أي أن هذا اللبن الطيب الطعم الحلو المذاق الجميل المساغ الذي لا يخالطه شوائب يخرج من بين الفرث والدم، وهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يخرج من بين الفرث والدم. ثم يخرج على أي صفة؟ قال لبنا خالصا، ومعنى خالصا أي صافيا نقيا لا ترى فيه نقطة دم ولا قطعة فرث، مع أنه خرج من بين فرث ودم. وهذه آية من آيات الله الدالة على كمال اقتداره وعظمة تدبيره سبحانه وتعالى. ثم قال في وصفه سائغا للشاربين، أي مع علم الناس بموضع مخرجه من أين خرج يشربونه سائغا هنيئا مريئا ويتلذذون بشربه مع علمهم من أين خرج وأنه خرج من بين فرث ودم، لكنهم يشربونه سائغا يستسيغون ويستلذون ويرونه حلوا ويشربونه هنيئا مريئا. واللبن جمع فيه بين كونه شراب وطعام، جمع فيه بين كونه شراب وطعام، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن. فاللبن جمع بين كونه طعام وشراب، إذا كان المرء عطشان وشرب لبنا روي، وإذا كان جائعا وشرب لبنا شبع، لأن جمع بين كونه طعام وشراب، فيجزئ عن الطعام إذا احتاج إلى الطعام ويجزئ عن الشراب إذا احتاج إلى الشراب. هذا معنى قول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب غير اللبن. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا خمرته؟ يعني ألا غطيته؟ ألا غطيته؟ لأن تغطيته يتحقق بها السلامة، سلامة من أن يقع فيه شيء يلوثه أو يخالطه، ألا غطيته؟ قال: ولو تعرض عليه عودا، ولو تعرض عليه عودا. وهذا فيه أن عمل المرء بالسنة ولو بعود إن لم يتيسر غطاء تتحقق الفائدة، وهي حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا الطعام من حشرات مؤذية أو أشياء من هذا القبيل. فإذا وضع الإنسان عليه عودا لم يجد غطاء يخمره به، فعرض عليه ولو عودا عملا بالسنة، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ عليه شرابه، وهذا فيه بركة السنة والعمل بها، بركة السنة والعمل بها، وأن لا يستهين المرء بها. لا يقول قائل: إيش الفائدة؟ عود أضعه على اللبن واللبن مكشوف من اليمين ومن اليسار. يقال: أبدا، السنة كلها بركة، السنة كلها بركة. إن لم تجد غطاء تغطي به اللبن أو الطعام فغطه ولو بعود، ولو أن تعرض عليه عودا، ولو أن تعرض عليه عودا، تعرض عليه عودا وتذكر اسم الله، ويكون بإذن الله سبحانه وتعالى حفظا لهذا الطعام من أن ينزل فيه الداء، من أن ينزل فيه الداء. نعم. ثم قال رحمه الله: باب شرب اللبن وقول الله عز وجل: من بين فرث ودم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. قال: باب شرب اللبن، باب شرب اللبن وقول الله تعالى: من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين. وعرفنا مما تقدم أن هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة الدالة على كمال اقتداره. وأورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الصدقة اللقحة الصفي منحة، والشاة الصفي منحة، تغدو بإناء وتروح بآخر. نعم الصدقة، يتصدق بها المرء على المحتاج بأن يعطيه لقحة وهي الناقة الحلوب، أو يعطيه ساة حلوبا، لكن ما نوع هذه الساة وما نوع هذه اللقحة؟ ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصفي، نعم اللقحة الصفي، يعني عندما يريد أن يعطي منيحة لفقير أو محتاج أو أسرة فقيرة شاة يحلبونها تبقى عندهم فترة يعطونها العلف ويشربون من حليبها، أو لقحة يعطيهم ناقة يعلفونها ويشربون من حليبها، لا يعطيهم شاة أتعبته أو حليبها قليل أو ليس فيها حليب ويقول خذوا هذه منحة لكم، وإنما قال عليه الصلاة والسلام نعم الصدقة اللقحة الصفي. قال والشاة الصفي، ما معنى الصفي؟ ما معنى الصفي؟ بعض العوام يعبر عن مثل ذلك يقول هذه مصفوطة، هذه مصفوطة يعني منتقاة أحسن ما يكون. الصفي يعني مصطفات مختارة من بين اللقاح ومن بين الشياه، منتقات انتقى، جاءه الفقير أو علم بأسرة محتاجة فأخذ ينظر في الشياه أيها أطيب وأيها أغزر لبنا، فاصطفى منها الأطيب واختار منها الأحسن والأغزر لبنا، وهذا دليل على سخاء النفس وسماحتها ببذل الخير، لم يختر لها لهم الهزيلة والضعيفة أو قليلة اللبن، وإنما أخذ الصفي يعني المصطفات المنتقات انتقاء، انتقى لها الأطيب والأحسن. قال نعمة الصدقة اللقحة الصفي منحة، يعني يعطيها لأسرة منحة لهم، والمنحة ويقال لها المنيحة أن يترك الناقة عندهم أو الشاة مدة من الزمان يعلفونها ويشربون من لبنها، ثم إذا توقفت عن اللبن أعادوها لصاحبها. قال نعم الصدقة، نعم الصدقة. وأشرت في هذا المجلس مرة إلى أنه توفر في هذا الزمان اللبن المعلب، اللبن المعلب وهو لبن صافي وحفظ في علب وينزل في الأسواق يوميا من شركات متنوعة، فإذا أيضا اصطفى من هذا اللبن واختار الأطيب والأجود وجعله لأسرة فقيرة بشكل يومي، لأن اللبن أهم ما يكون في الغذاء وهو يغني من الطعام ومن الشراب، جمع بين كونه طعام وبين كونه شراب، وحاجة البدن إليه تغذية وشرابا مهمة جدا. والأسر الفقيرة التي لا تتوفر لها أنواع الأطعمة يدركون القيمة الغذائية للبن والحاجة للبن لهم ولأطفالهم، فإذا كان أيضا يصنع مثل ذلك يشتري لبنا ويعطيه لأسرة بشكل يومي، حتى من الطرق العملية في هذا الباب أن يذهب إلى مثلا بقالة قريبة من بيت أحد الفقراء ويعطيه شهريا قيمة اللبن اليومي، ويقول هذه الأسرة يأتونك يوميا يأخذون علبة من اللبن، لا يتعب في ذلك ولا يحتاج جهد يومي إيصال اللبن إليهم. فالحاصل أن هذا فيه أجر عظيم وثواب جزيل. نعم. ثم قال رحمه الله: باب شرب اللبن بالماء. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بائت، فانطلق إلى العريش قال فانطلق بهما فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن له فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه. قال باب شرب اللبن بالماء. شرب اللبن بالماء. اللبن عندما يحلب من البهيمة أول ما يحلب يكون حارا فإذا صب عليه الماء البارد من السنة أو نحوها كسرت برودة الماء حرارة اللبن وأصبح ألطف للشرب يعني انكسرت الحرارة التي فيه. قال باب شرب اللبن بالماء. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في سنة وإلا كرعنا. في سنة أي قربة، والماء إذا بيت في القربة وكذلك إذا بيت في الزير وهو الذي يصنع من الفخار فإنه يكون في الصباح باردا، يكون في الصباح باردا برودة من أطيب بما يكون، برودة معتدلة ليست مثل برودة الثلاجات، لأن برودة الثلاجات تكون برودة شديدة وهي مضرة، لكن الماء الذي في الشنة التي هي القربة أو الزير برودة طبيعية جميلة جدا، ليست برودة شديدة تضر بالإنسان وإنما برودة لطيفة من ألطف ما يكون. قال إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة يعني قربة وإلا كرعنا أي شربنا الماء من غيره. قال والرجل يحول الماء في حائطه قال فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائت، يعني كرعنا نكرع من الماء الجاري، والرجل قال يحول الماء في حائطه، فقال الرجل يا رسول الله عندي ماء بائت يعني في سنة، فانطلق إلى العريس. قال فانطلق بهما فسكب في قدح، يعني سكب الماء في قدح، القدح الوعاء الكبير، ثم حلب عليه من داجن له والداجن هي الشاة التي تألف البيوت. حلب له من داجن له، الداجن هي الشاة التي تألف البيوت، يعني حلب له من الشاة على هذا الماء البارد. حلب على هذا الماء البارد، أولا صب الماء في القدح ثم حلب عليه من الشاة، حلب عليه من الشاة، فأصبح ماء بارد بلبن حلب للتو من البهيمة، فانكسرت حرارة اللبن ببرودة هذا الماء، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شرب الرجل الذي جاء معه. نعم. قال رحمه الله باب الشرب قائما. عن علي رضي الله عنه أنه أتى باب الرحبة فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. قال باب الشرب قائما أي حكم ذلك. وأورد حديث علي رضي الله عنه أنه أتى باب الرحبة فشرب قائما فقال إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. ومثله أيضا حديث ابن عباس قال شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الشرب قائما، جاء عنه النهي عن الشرب قائما، وجاء عنه أنه شرب قائما كما في هذين الحديثين، حديث علي وحديث ابن عباس رضي الله عنهما. ففعله عليه الصلاة والسلام الذي هو الشرب قائما دليل على الجواز، على جواز ذلك، لا سيما إذا المقام احتاج إلى ذلك، مثل أن تشرب من القربة، تصب من القربة وهي مرتفعة وتشرب منها، فتشرب وأنت قائما لحاجتك لذلك. فشربه قائما دليل على إباحة ذلك الأمر، والنهي عن ذلك يدل على أنه خلاف الأولى، النهي عن ذلك يدل على أنه خلاف الأولى، وأن الأصل أن يشرب المرء وهو جالس، لكن إذا احتاج إلى ذلك، إلى أن يشرب عن قيام، فليشرب ولا حرج عليه. نعم. ثم قال رحمه الله: باب اختناث الأسقية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني الشرب من أفواهها. قال: باب اختناث الأسقية. الأسقية هي القرب التي تتخذ من الجلد، واختناثها أي الشرب من أفواهها، الشرب من أفواهها، لأن القربة لها موضع يصب منها الماء، وهو يربط ويشد إلى أعلى، فاختناثه أن يكسر إلى أسفل ويشرب منه. اختناث الأسقية يعني يكسر فم القربة، يكسره إلى أسفل ويشرب من فمها مباشرة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، لأن الشرب قد يقدر هذا على الآخرين، قد يقدره على الآخرين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن اختناث الأسقية، يعني الشرب من أفواهها. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الشرب من فم السقاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره في داره. قال: باب الشرب من فم السقاء. فم السقاء أي فم القربة، والحكم فيه كما تقدم، وأورد فيه هذا الحديث حديث أبي هريرة، وهو بمعنى حديث أبي سعيد المتقدم. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثة. قال: باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. وأورد هذا الحديث حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا، يتنفس في الإناء، لأن ليس معنى يتنفس في الإناء أي أنه يجعل نفسه داخل الإناء، وإنما يشرب من الماء شيئا ثم يبين الإناء عن فمه ويتنفس، ثم يشرب ثم يبين الإناء ويتنفس، ثم يشرب ثم يبين الإناء ويتنفس، هذا معنى يتنفس في الإناء ثلاثا. وهذا الصنيع هو من السنة، وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أهنأ وأبرأ وأروى. نعم. ثم قال رحمه الله: باب آنيات الفضة. عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال: باب آنية الفضة، يعني حكم استعمال آنية الفضة للشرب أو للأكل، والشريعة جاءت بتحريم ذلك، تحريم آنية الفضة وآنية الذهب. وأورد حديث أم سلمة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وهذا الوعيد بالنار وجرجرة النار في البطن لا يكون إلا على كبير، فهذا فيه حرمة استعمال آنية الفضة لا للأكل ولا للشرب، لا تجعل آنية ولا تجعل أيضا ملاعق ولا غير ذلك، وأن ذلك من المحرمات، وأن من استعملها لهذا الغرض إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سقيفة بني ساعدة فقال: اسقنا يا سهل، فسقيتهم في قدح. قال الراوي: فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، ثم استوهبه منه عمر بن عبد العزيز فوهبه له. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان عنده قدح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، وكان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس رضي الله عنه أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة رضي الله عنه: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الباب: الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقوله وآنيته هذا من عطف العام على الخاص، لأن القدح نوع من الآنية، وقوله وآنيته هذا عام، الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وأورد هذين الحديثين حديث سهل وحديث أنس فيهما ذكر شرب الصحابة رضي الله عنهم بآنية النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما بقي من الآنية، آنية النبي صلى الله عليه وسلم في زمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم وعن الصحابة أجمعين. نفعنا الله بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.